واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إسكوني ما سفنين الدنيا كنو وفي الآخرة أن الآخرة فنان إنا هدنا إليك نتول كندتا إتألا سلو كان سلان نسنتالا قال على كويكو عذابي أصيب به من أشاء نيان كان كتو دي من دياتن ينكو لستون دي ألا ورحمتي وسعت كل شيء نبل فادون غوفان تفهم مومي بيكان كتن بفهم مومي بيلا فسأكتبها مبو بلفا سفلا للذين مولي يتقون مني ألنكو إكتا على نياسل النالتي إكتا جنفلاتي على كتاكولا ويؤتون الزكاة عندك جاكودي والذين هم بآياتنا يؤمنون أن مول من نفلن بالإيمان يارن تلال الآيولا الذين بمولد يتبعون الرسول منك كلا نيمانوما النبي الأمية النبي مولا من مكرم بلوت والمحمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل كمن قوة رسفرين إبلو توراة كنان الإنجيل يأمرهم بالمعروف أكي أمر كوتل دين الله وينهاهم عن المنكر أكي إفتن نكر كولا ويحل لهم الطيبات أكا فين ديما الواك والي حلال يندي ويحرم عليهم الخبائث فين جول أكو الحرام ينديما ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلا دون كل نين كل يال من بلاريكا أسول مومي بيبويكا فالذين آمنوا به وتمول من الإيمانيات وكلا ريامولا وعزروه يا سنبنتين دي ونصروه يا ديما واتبعوا النور الذي أنزل معه نور من يا جندي أفي ونوم فنن أولئك هم المفلحون ولهم نيباس ثلالتي قل كلافو يا أيها الناس ألت المول إني رسول الله إليكم جميعا مؤلمومي بيكن كلالتي الذي منسولين كي منسومين له ملك السماوات والأرض سم المروبات لي أنبانكو لا إله إلا هو ألو ألتكير فادر يحيي أتلك كنديان ديروك ويميت أكفاروك فآمنوا بالله وتؤلمانيا على الله ورسوله أنين على كلا النبي الأمي بأن نبي أمول من مكرم بلوت ولم محمد الذي يؤمن بالله وكلماته أتلم موت من بالإيمانيا رن على الله كلمانيا على الله أنين على كما كنغلو واتبعوه ألي أنوم لعلكم تهتدون دو بجيفو ألسك كند جنغلتي ومن قوم موسى أمة من تودول بموسى لمولكنو يهدون بالحق إكا كند تونيا كن إكا تونيا يتندي فنن وبه يعدلون أندي كبار لفنن وقطعناهم هناتي عشرة أسباطا أمما ناتي تلاكي جنجن دي كيكي من تو تنين فلتي وأوحينا إلى موسى نوحيوكي موسى كان إذ استسقاه قومه تمومنا لمولي جيدان ننك أبوله أن اضرب بعصاك الحجر نكو موسى يكو برو فديل دكول بان فانبجست منه اثنتا عشرة عينا جينا تنين فلنات بندي وبرو ينتو قد علم كل أناس مشربهم من تو مو نمو تنم فلول كنو نمان تو تنم فلول كنو ممو اليهود والينوتي نكلي وكلنا من دولان اي تنديا له وظللنا عليهم الغمامة نات سنت ولو ني كان دي كنتو وأنزلنا عليهم المن والسلوى نات المن أن سلوى جندي كان سلوى ومكنولتي المن ومفنتي ميالونكو إكانين ينكونو دمو كلو وتال دمروك من طيبات ما رزقناكم كبوفين ديماتو غال هرجي منا وما ظلمونا إمن تألتون يدي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بريترنم إفاملتون يكان وإذ مرت مومن قيل لهم إكوي كسكنوا هذه القرية ألسبت ينساتيكونو وكلوا منها حيث شئتم داودا ديا تالي الدمرو كي وقولوا حطة ألسأل داني أليا فايكو أليس نجنب والكفرين وادخلوا الباب سجدا ألسدن بندال أليا ترسجدرين أليا الفمجي نغفر لكم خطيئاتكم Allah junube kolun se kafaraliye sanazidul muhsinin kunyima kelal dumbe wala falal fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum min niyato nyero ke kono walna tafalindilo ke kumala yamin tanofoye farsalna alayhim rijzan minas sama nganyewo jindi kankabo santo bima kanu yadhlimun ila fanto nye sabo kamala was'alhum anil qarya inin kasa tela bang allati kanat hadirata albahri min bibadala idh ya'duna fi sabti tumumin ne kadanna tambo ke sibitilungu idh tatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a tumumin ila nyelu kanekan ila furbal kanekan ila sibitilungu ijamaba wa yawma la yasbituna la tatihim nillungu minna sibito man tarakkerin wotumola furolu bikanekan kadhalika nabluuhum bima kanu yafsukun nti ala nke jarabi fennekan itultarin numfasike yak min kela wosabo kamala itulie nginne mutefangwe kwa sibito yote doku kela ite barawo barakela yo mutefangwe andung ala madila ala nate jarabi akang sibitilungu nyelu kanafunti ila badato nilungu mimman ke sibitoti foye dumbala kono yeta nyel no kan woya tinna inata nye demo ke sibitilungu ala nata jarabo ke la ayyan kan kati akawale tandija bari mume be manke nye demalati dolu be kono wolbe ga sondo ko kala sibito ke dandala ka foye ko alkana do ko ke sibito ka to ningale do ko ke sibito ali lahi do mintal ning ala temal ba tinyalal wa iz imiratu mumin qalat ummatun minhum dolu ko kono ko limata'izuna qauma minanna albe molu kawandila Allahu muhlikuhum ala bina minu halakila au muadhibuhum wala be yankan katila azaban shadida yankan katula minbe dimindin madame ilahido tinya woto alkana diyamu ye mumeke bawo yankan kato be talalale kalu minu kadiyamu ye wolnata nyimfoye ko ma'adhiratan ila rabbikum nyimu dayla kwelati kata almari kan kaitandiko nga fuali yele ko almanya nyinkela alnatake wala allahum andun dobije nin diamute yattaqun foiseke alaslanati ise jamfa e sibitulun demol balamma nasu ma dhukiru be tumuminne inata fenna ike kawandi minna anjayna alladhina yanhauna anis su'i minnuke fatandi oku jawalannata woldam maliki sandi wa akhadna alladhina zalamu minniyato nyiroke kononnata wol mutabi adhabin ba'is yankan katila miya lonko yankan kati kolengolom bima kanu yafsukun ila fasiqi asabu kammal falamma atau tumumine danna tamboke amma nuhu anhu fenneye fatandi minna qulna lahum koeko كونوا قردة خاسئين الكسلولتي على تردو يارين وصل ياكونا درون وإذي ميرت مومن تأذن ربك ماري نات الدنيا ولم أيني تندي ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أبي ولن دير كلا كاني تلكن كتاف جنن الكيامة لهم مول ميا لنكو وبي تولي ينكن كتل ينكن كتو دمين دين ولا لي إن ربك لسريع العقاب ima ila yankan kato dimintari atariyata fanan wa innahu lagafurur rahim ima rimu kafar lalati ambalafa lalati wa katta'naahum fil ardi umama nate talawali nyamange janjanke kebanko kamman toluti minhumus salihun mu nyimali bekonule wa minhum duna dhalik wultanul fanan bekonu wa balawnaahum bil hasanat ناتي جربي كوني مالا وسيئات أنين كو جاولو لعلهم يرجعون دو بيجي فويسكي مرناتي كنا ألكا فخلف من بعدهم خلف دولو ناتا تيكوما ورثوا الكتاب والناتا كتابو كي يأخذون عرض هذا الأدنى نين دنياتيني يودو كولتا يولمتا ككتابو ني يلمندي ويقولون إكنا فوقو لاكو سيغفر لنا على بيان فلنجل وإن ياتيهم أرض مثله نيو ودوك سيفا ناتي كنتون كنكو ككتابو ننتينا على من فجيكا يلمن من دياتي تولي وكي يأخذوه إسنا ودوكو المتا ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب فدوم إمن كتاب الله دو ننتالي بلوكو الكانا يلمن دي andi ngillahi do talbul fanan ko alla taqulu ala allahi illa alhaqqa ko alkana fe wofem fo ala to foto nya doron wa darasu ma fi inata karam fenna mimbe nyin kitabo kono bari ya yele man dikke nyaala min diyate wa darul akhirah lakira suwode khairun wala khaira ma yata lil ladina moli yattaqun minke fango jam fanni nyin ala kuta kulla afala taqilun fo altahkilu sutulaba والذين يمسكون بالكتاب مول منك بار كتابه له وأقاموا الصلاة صلوا لندي إنا لا نضيع أجر المصلحين كوني ما كلا لنتي على مبك ولا براجو تينيا مميكي